الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكد. ومنها من أداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد على ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجل الفطر. نود أن نعرف في هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر. يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن المكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقوله، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. نعم. ما حكم العون للصائم أو الغوص في الماء؟ لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليلا على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. أيضا ما حكم القطرة والمرحم في العين؟ لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمنع الأكل والشرب، والدليل إنما جاء بمنع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. أيضا نود أن نعرف حكم ضرب الأسنان بالفرشة والمعجون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان. أثناء الأذان سبق الله عليك في الأكل والشرب، وهو أعظم من ضرب الفرشة. أما بعد الأذان والأصح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار، فلا بأس أن ينظف الإنسان أسنانه بالفرشة والمعجون، لكن نظرا لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، والأمر ليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر ويكون عمله بهذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به. ما حكم حقن أيضا أو ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم أيضا؟ تحليل للصائم لا بأس به، يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة ويقال للصائم لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه وقال الأطباء لا بد من التبرع له الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. حضرة الشيخ محمد، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك، فما حكمه؟ يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ينجي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء خرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال فيه النشوفة. لا، لكن لو وصل شيء من غير قصد، إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بها. ما حكم حقن الإبر في العظم والوريد كذلك؟ حقن الإبر في العظم الوريد والعضد والورك ليس فيه بأس ولا يفطر بها الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق لنا في إحدى الحلقات السابقة أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. أيضا نود أن نعرف حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهاية الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أفطر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق في إحدى الحلقات أن يكون الصائم قاصدا بفعل ما يحصل به الفطر. أيضا نود أن نعرف حكم شم الطيب سواء كان الرذاذ الذي البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور. نعم، شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبه. وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. ربما يقال من فرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها. نقول الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فهما لم يقصد أن يصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في عنده في خياشه فقط. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ سبق الكلام في الحلقة السابقة. نعم، أن الناسي ليس لا يفسد صومه، ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيانه فصومه صحيح. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر يجب أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانع من التقليد قد زال. ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل ألا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام وكيف يصنع من يرى صائما يأكل؟ إذا رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تدين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم الحال يجب عليه أن يذكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر. ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟ لا يضره خروج ذلك، لأنه غير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا ضرر عليه. لم يتسبب في خروج الدم كأن يخلع بصره، لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لأعلن فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إنه غالب أن الدم الذي يخلع الضرس غالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة. سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع حتى لو تبين له؟ لأنه سبق أن في مفطراتنا أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه. بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر، كم السؤال عنه؟ له هذا السؤال: ما حكم من أكل أو جامع ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له عكس ذلك؟ إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت نار الشمس، فما الحكم؟ الحكم أنه لازمه الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمر بإعادته. فضيلة الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزمه؟ الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حصل الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: فيها مشاهد المتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل

وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم. ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟ قضاء الفائت من رمضان كذا المبادرة به ولا إيش؟ نعم المبادرة به. المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الثاني. أيضا السؤال لا يزال قائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يفدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام رمضان؟ سبق أن فات من رمضان. سبق لنا قاعدة. نعم. قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة. نعم. وعليه أن يتوب، والتوبة كافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان بعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ القول الراجح أنه لازمه إلا القضاء فقط، وأنه لازمه إطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعامه. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب. هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ إيه نعم، فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجد الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لازمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. نعم. ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين. إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعل هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يصام عنه ولا يطعم. مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمى التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا 4 ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فإنها تريد بذلك أنه يصلي 4 بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين 4 أخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه 3 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما سبق ما تقدم من الذنب. وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة ومن غيره. إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم حفظكم الله. ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء تقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحن. وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياه، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين. ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلو بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا يوتر بـ5 يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو 7 لا يجلس إلا في آخرها، أو 9 يجلس بالثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل الـ9. فبعض المأمومين بعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام بالناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بـ5 أو 7 لا يجلس إلا في آخرها، أو بـ9 يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل الـ9 ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيقوم الإنسان على أنه نام ركعتين. ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى 4 ركعات وسلم الإمام فيخرج. بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره فيشق عليه أن يسجد به الإمام 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له: بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس بسبع ليلة إلا في آخرها وبتسع ليلة في الثامنة وتشهد ولا يسلم ثم يصل التاسع ويتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يشهدون هذا الأمر أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة من يصلون القيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا حرمان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين يجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه يصلاها المحافظة عليها في جميع رمضان؟ لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة. لا، فإن فعلها فأخرفين وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا. لا، بعض الأئمة يبكي و بكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلف، فما حكم هذا العمل وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟ أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدلة طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدعو ما سوى ذلك، الذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا نفيد القنوت على هذا الطول الذي يشف على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير كلام ما قل وجل. وكون الإنسان يأتي بالأشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس. بعض المأمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟ الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له وفوات السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه. سنين هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة 21. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخص الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر، في ليالي هذه الأيام العشر كلها، حتى لا يفوته الأجر. شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه. الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرق لذلك، وهو في كل مسجد، سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. هل الاعتكاف له أقسام أو أنه قسم واحد؟ الاعتكاف له ليس إلا قسم واحد، وكما أسلفنا لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم، ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء ليلة القدر. إذا الاعتكاف له زمان محدد أو يقصى رمضان أم يجوز في غيره؟ المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال، حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. طيب هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟ الاعتكاف ركنه كما أسلف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، تعبد الله وتقرب إليه وتفرغ لعبادته، وأما شروطه فهو شروط بقية العبادات، وهو فمنها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد. إذا يجوز، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟ لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، فإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف. نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له، يعني يستحب فيه؟ لا، الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها. فضيلة الشيخ محمد، نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف. المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل والعبادة، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. لا، ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.